في البرتغال الفاني ولا حاجة عشان السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أخي في الله، كان آخر درس معانا على ما أذكر ألا وهو فضل الذكر، ومن سوء الأدب أن أذكر فضائل الذكر دون أن أتطرق إلى فضل ذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تعال شوف معايا يا أخويا في الله بعض الفضائل وبعض الثمار المستفادة من صلاتك على سيدنا النبي، وإيه هي الأوقات الواجب فيها أن تصلي فيها على سيدك النبي. ما ينفعش نبدأ كلام صلاة على النبي من غير ما نسمع صلاة على النبي. لا، حرك لسانك وقلبك عشان ايه؟ اديك اللي جواي. اتلم معايا الدور، الم العده وراه على شطابت اصلي على النبي ولا ايه؟ اول ثمره حبيبي في الله من ثمار الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الا وهي ثمره الامتثال لله عز وجل. انت مؤتمر بهذا، انت أمر عليك من الله عز وجل أنك تصلي على حبيبه محمد. تسمع كده حتة دي وتصلي على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول. صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق، وحال طعم الماء مثل رحيق إذ مد فيه العنبر المختومة. صلوا عليه، ما سمعتش، صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ثمرة، عشان أسألك بعد الدرس، أول ثمرة من ثمار الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنك تمتثل لأمر الله عز وجل. الثانية، هل تحب أن يصلي عليك الله؟ ممكن ربنا يصلي علي أنا يا عبد يا فقير يا مسكين، ربنا يصلي علي أنا؟ وكيف يصلي علي الله؟ صلاة الله على العبد هي ثناء من الله على العبد، رحمة من الله على العبد، فضل من الله على العبد، قبول من الله على العبد، حتى أن الله يقول يا جبريل إنه أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبوه، ثم ينادي في أهل الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلان فيحبوه فيحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. الدليل إن ربنا يصلي علي، خذ الدليل من السنة والدليل من القرآن، وقدم السنة على القرآن أولا في هذا العنصر. قال صلوات ربي وتسليماته من صلى علي مرة صلى الله بها علي عشرة، وهذا هو الصحيح والوارد. أما هناك كلام لبعض الناس يقولون من صلى على نبي محمد مرة صلى الله به عليه عشرة، ومن صلى عليه عشرة صلى الله به عليه مئة، ومن صلى على نبي مئة صلى الله عليه ألف، ومن صلى على نبي محمد ألف مرة حرم جسده على النار. هذا خطأ، اسمع انتبه، هذا خطأ. انت تاني، هذا لم يرد ولم يصح في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصحيح أن من صلى على نبي محمد مرة صلى الله بها عليه عشرة. خد لك بقى آية مع العنصر دوت عشان ننتهي منه وننقل العنصر التالي، بس صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم، أهو الله يصلي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كده اثنين، الأولى الامتثال لأمر الله، والثانية أن الله يصلي عليك بصلاتك على نبي محمد. الثالثة تحب تخش الجنة. مين ما يحبش يخش الجنة؟ هدفع كام؟ تدفع لكل مالك ودخلك الجنة؟ لا، نص مالك. طب ربع اللي انت بتملكه يا عم؟ لا، ده انت مش تدفع حاجة خالص. انت الجنة سهلة وميسرة بك، بس فقط تقول صلى الله على محمد. كيف هذا يقول صلوات ربي وتسليماته؟ أخطأ، لقد أخطأ طريق الجنة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. يعني اللي يسمع صلاة النبي وما يصليش على النبي أخطأ طريق الجنة. طيب واللي يصلي على النبي قد اهتدى إلى طريق الجنة. أربعة، مين فينا مش مهموم؟ مين فينا مش منكدة على مراته؟ الجدع يقول أنا، كلكم زي حالاتي ماشي. طب مين فينا مش منكدة على حماته؟ طب مين عنده هم الدين، هم مديون، هم مرض، هم اي حاجة وبيعصيه، اي هم من هموم الدنيا؟ ممكن صلاة النبي تفرج كل هذه الهموم؟ اه. واحد بيقول له يا رسول الله، لا اسمع اقول رسول الله تخرق لي ودي كده هو بالصلاة على النبي. بيقول له يا رسول الله أجعل ثلث ذكري لك؟ قال له افعل. قال يا رسول الله أجعل ثلثي ذكري لك؟ قال افعل. قال يا رسول الله أجعل كل ذكري لك؟ قال افعل. إذن يكفيك الله بهذا همك. قائل هذا الكلام من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له افعل، اذن يكفيك الله همك. اذن بالصلاة على النبي تفرج الكربات صلى الله عليه وسلم. الخامسة، الا تريد يوم القيامة ان تجد لك سند؟ واحد يقول ده تبعي انا، الراجل ده انا اللي هتشفع له، عاو شفاعة النبي. لازم تسأل مع كل أذان، تسأل الله عز وجل لسيدك النبي الوسيلة والفضيلة. قال فيها هي منزلة رفيعة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، فإن استمعت إلى الأذان كل اللهم ربي هذه الدعوة التامة أي صلاتي على نبي تامة يا ربي، اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة مستمرة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود أو والوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إذا أخي في الله بصلاتك على النبي تنال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة، هتتحط في لستة الكريم. مين فينا كريم؟ احنا تعرفنا ان الكريم اللي يطلع الجنيه وينفق في سبيل الله، لا ده الكريم هنا بقى من غير مال تبقى كريم. قال فيه صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه سمى بخيل. يبقى العكس ايه؟ اللي يصلي على النبي كريم، والكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. ها عاوز تبقى كريم ولا بخيل؟ هذه على عجالة من أمري بعض فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل للعنصر الثاني والأخير إن شاء الله، الأوقات وكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأوقات مثلا داخل الصلاة، فإن كانت الصلاة ركعتين بتتمها بالتشهد، ثلاثية بتشهد مرتين، رباعية بتشهد مرتين، فالجلوس للتشهد هو سنة، ولكن سنة ما تعملهاش. قالوا أهل العلم إن تركتها عمدا عمدا بطلت الصلاة، أما مع النسيان فوجبت عليك رأس كتفين إيه وهو الصلاة إن شاء الله صحيحة، لأنها في فرق بين النسيان والتعمد لترك السنة. التعمد خطأ، أما ترك السنة مع النسيان تستوجب سجدتين سهو وانتهى الأمر عند هذا الحد. سنة الصلاة على النبي هم السنتين وردوا دول الصحيحتين إن شاء الله إلى القريب إن شاء الله. شوف الصيغة الأولى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي أول صيغة. الصيغة الثانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أيضا صحيحة. إضافة سيدنا محمد داخل التشهد خطأ، هو لا تسيدوني ده مش حديث، كلام مش صحيح، لكن الصحيح أنك داخل الصلاة أنت ماشي على نص معين. ورد اسم سيدنا محمد في القرآن كثير، في آل عمران، في الأحزاب، في آخر الفتح، في أول محمد. هل ممكن وأنا بقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ينفع في الصلاة أقول وما سيدنا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؟ ما ينفعش. يبقى أيضا في التشهد لا يجوز أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد وسأل سيدنا محمد، لا يجوز. أيضا برضو يعني بعض العلماء شبهوا تشبيه جميل جدا، قال لك النبي محمد كيف كان يصلي وكيف كان يقول التشهد؟ كان بيقول اللهم صل على سيدنا محمد بيمجد في نفسه قدام ربنا، ينفع الله يصلي على محمد؟ له ذلك، له شأن في ذلك الأمر سبحانه وتعالى، كيف يشاء يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول يا حبيبي يا محمد، يا يرفع من شأنه، لكن محمد يقول أمام ربه لما صلي على سيدنا محمد ما ينفعش. كذلك أنت مأمور باتباع فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما ينفعش بقى مصلي على سيدنا محمد. بعد الصلاة بقى تيجي على جنب تقول اللهم صل على سيدي محمد وتاج راسي وشفيعي و قول زي ما انت عاوز ان هو كذلك بالفعل. اخرج الأمة من الظلمات الى النور صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجة داخل الصلاة بنصلي على النبي بالصيغة اللي احنا ايه ذكرناها. ايضا في حاجة ما اي تعليق اي حد اتفضل. نعم نعم هو اللي مش حافظ التشهد على فكرة ممكن يصلي على النبي فقط او يقول شيء من القرآن من اللي هو حافظه او يكبر او يحمد او يهلل كيفما شاء باي كلام بسيط، ولكن ان كان عنده استطاعة يقعد مع اي شيخ يحفظها له يبقى هذا هو الاولى. ان كان مش قادر يستطيع حفظها فيقول بدلها شيء من التسبيح او الاستغفار او الفاتحة او كله الله واحد، لكن انه يقول سيدنا محمد بالعمد داخل التشهد هذا خطأ، ده اللي بنتكلم فيه. اما غير قادر على حفظها ده موضوع تاني خالص، رفع القلم عن امته. هنا مش قادر خلاص، لكن الافضل التقرب الى الله بالتعلم في الدين، والدين ياتي بالتعلم والعلم ياتي بالتعلم. ايضا داخل صلاة الجنازة لازم تكبر اربع تكبيرات، الاولى الفاتحه والثانيه الصلاه على النبي لسيدنا دلوقتي، والثالثه الدعاء للميت، والرابعه الدعاء لكل اموات المسلمين. فان سقطت تكبيره من التكبيرات الاربع بطلت الصلاه. ايضا خطيب الجمعه عندما يصعد على المنبر لابد ان يحمد الله ويثني عليه وينطق الشهادتين ثم يصلي على النبي محمد، فلو لم يصلي على النبي محمد خطبته ناقصة، خطبته ناقصة. قالوا هذا علم كمان يعني فيها كلام تاني أكبر من كده، لكن أقل ما نقول فيها أن خطبة ناقصة تستوجب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا في عقد النكاح شيخ المزهول لما يجي قدامه شاب يجوز وابو العروسة او وكيل العروسة يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اني استغفرت الله تعالى كذا كذا، فلازم يبدأ بالحمد والصلاة على ايه؟ على النبي، وبعد كده يخطف منه الايه؟ المنديل. لازم يخطف المنديل، لو ما خطفش المنديل تبقى جوازة باطلة، جواز عفريت من فوق ده باطل. لازم المنديل يخطف، جاب منديل كلينكس ما يعقدش العقد. صلى على النبي. طبعا ليست من دواعي ولا شروط تحت لحد يسد، لا ولا كل الكلام ده كله كلام يعني من مستحدثات الامور. ايضا الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند المجلس عندما ينفض، لما ينفض المجلس الاولى في المجلس ان يذكر فيه الله ويصلي فيه على النبي، لان اي مجلس نقعده ما فيهوش ذكر لله ولا صلاه على النبي فهو طر على اصحابه، يعني حسره على اصحابه، فلا بد من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس. وانتهى المجلس بنصلي على النبي محمد، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، واقول والعصر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عند الخروج ودخول من المسجد داخل المسجد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ورحمتك، وانا خارج الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ومكمل الدعاء. ايضا في آن الدعاء عشان يوصل بسهوله هو ليست من شروط قبول الدعاء، ولكن بنقول الافضل انك تحط في مقدمه دعائك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وفي نهايه الدعاء الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وفي النص بتدعي كيفما شئت من خيرات الله عز وجل. زي واحد بيعمل طلب لواحد وزير ولا عاوز منه حاجه، فبيقدم مقدمة سيادتكم ومعرفش ايه، وبعدين يحكي شكوته في الاخر ويتقبل بفائق بقبول فائق الاحترام والشكر ويختم ويبدأ الكلام بايه؟ بثناء على صاحب الطلب عشان يبتله فيه ويمضيله عليه ويمشيله طلبه. طب ده انت طلبك عند رب العزة، والله لا يريد منك شيء غير انك ايه؟ تحمد الله وتثني على الله. حيثك يريد الله، الله يريد أن يراك في طاعة، يراك في حمد لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتهي درسنا بعد ما قلت كلمة صغيرة. حدث حادث أليم عندكم هنا في الخرطة، والواقع في هذا الحادث ابن من أبناء الشارع إن أنا أقتل فيه وأسكن فيه، مجموعة شباب يبحثوا عن الأثار، والأب الله يبارك لك، الأب في مرار، الأب في مرار، يعني هو قريب من المنطقة، من داري في المحل اللي جنبي على طول. الأب والولد بقى، الولد عندي في البساتين في المحل اللي جنبي في البساتين على طول. لكن حالة الأب والأم مرار، أمه مريضة فشل كلوي، يعني امبارح بتغسل في أحمد ماير، وكنت معاه في أحمد ماير وشفته وقابلته، أبوه مش عارف يعمل إيه، ولا الواد مات، لو مات هيطلعه واثنين وخلصت. ما يا ريت مات ونطلعه، ما هو مات ومش عارف يطلعه، ما هو كلنا هنموت، لكن الجثة قدامه مش طايل يجيبها، مش عارف يجيب الجثة. أنا عايز أحط اللوم على مين؟ الموضوع صعب، لكن أقصد أقول اللوم، تخيلوا اللوم على مين؟ اللوم على منه لله الحاكم، الحاكم اللي وصلنا ووصل شبابنا إلى البحث عن المستحيل. هذا بسميه الوهم، كل فاشل بيبحث عن هذا الوهم، كل واحد مش لاقي شغل، ما الناس ظروفها مخبطه، فيبحثوا عن ايه؟ عن الملايين. تيجي منين الملايين؟ نخبط هنا شويه ونرزع، نطلع التابوت ونبيع ب 200 300 مليون زي ما بيسمعوا ارقام فلكيه. اسال انت لقيت حد؟ تعرف حد يا ابني نجح في الفكره دي؟ لا. طب انت تعرف حد نجح؟ لا. طب انت تعرف حد فيكم حد في المجلس ده يعرف حد عن كورب شافه نجح وطلع حاجة وباعها وبقى من الأثرياء؟ بنسمع، أنا سمعت فلان قال لي إن فلان وفلان سمع إن علان إن ترتان ابن خالد علان وصل. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الوهم ده اللي وصل الأولاد لهذا الوهم؟ هو منه لله. سيد كان سيد فيه 30 سنة بيخرب في البلد، وصل للشباب للمجهول، وصل للشباب للبحث عن المستحيل. عاوز يركب عربية، وعاوز يتجوز، وعاوز يفتح الورشة ولا تجارة ولا ايه؟ ما هو العيل عايز، ما هو مقر ده ما كملش 20 سنة غير مدرك بيعمل ايه، وابوه ما يعرفش هو بيعمل ايه، ابوه برضه حالته مخبطة. فالاقصد اقول لك ان اللي وصل هذا الجيل لهذه المرحلة العصابة السابقة منها لله، لا نقول فيها إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. من دمر شبابنا بالمخدرات، أو من آذى أولادنا في عيشهم أو في علمهم أو في صحتهم، فالأمر جد خطير. واجب على كل أب، واجب على كل مخلص، على كل ناصح امين انه يوجه شبابه، يوجه الشارع بتاعه، يوجه اسرته للصواب. هذا خطا، هذا طريق شر، هذا طريق شر. ما ياتي على الناس الا بكل شر. اختم درسي، اعتذر عن الدرس اللي فات، الحد اللي فات كان الشيخ حسين يعقوب عندنا في المساتين، فكان حاجه من الاثنين، لا انا اروح له واسمعه، لا هو يجي ويسمعني، فأثرت نفسي وأثرت على نفسي وقلت أنا أقعد أسمعك، ما ينفعش من أكتوبر هو يجي يسمعني، صح ولا لأ؟ فروحت رايح حتى أسمع الشيخ، لازم نزاحم العلماء بالركب ونبوس على أيديهم ونبجلهم، لكن مش زعلان من المساجين ومن عندنا، زعل من الناس عندنا، لكن الله أسأل أن نرد الأمة إلى ديني رضا جميلا. أيضا أعتذر عن درس الأحد القادم، إن شاء الله عندنا درس في الفيوم، معلش معدي كده، فأتركوني عن درس جاي إن شاء الله أكون في الفيوم، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.